بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي رحمه الله: والإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال أبو محمد بن قدامة: وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الإقامة مثل الأذان، ويزيد الإقامة مرتين، لحديث عبد الله بن زيد أن الذي علمه الأذان أمهله هنيهة ثم قام فقال مثلها. وروى ابن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال مالك: الإقامة 10 كلمات، تقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، لما روى أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه. مسألة يذكرها الإمام أبو القاسم الخراقي في الإقامة، ذكرنا قبل ذلك الكلام عن الأذان، وإن كلمة الأذان معناها الإعلام، والمقصود الإعلام المخصوص بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الأذان جاء في حديثان، حديث لأبي محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه رأى الأذان في رؤيا منامية. فالحديثان هما الحجة للعلماء في الأذان. فالعلماء اختار البعض حديث أبي محذورة في الأذان، واختار البعض حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في ذلك. حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه فيه أن ألفاظ الأذان 15 أو 15 لفظ، وألفاظ الإقامة 11 لفظ. حديث أبي محذورة فيه الأذان 19 لفظة والإقامة 17 لفظ. فهذا جائز وهذا جائز، ولكن اختلفوا إنه أي الاثنين الأفضل والمستحب أن يؤذن عليه ويقام به. فذهب البعض إلى حديث أبي محذورة كالشافعي ومالك، وذهب البعض إلى حديث عبد الله بن زيد زي الإمام أحمد رحمه الله. اللي رجح حديث عبد الله بن زيد قالوا إن هذا الأذان الذي كان في المدينة طول ما النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الأذان الذي يؤذن به، اللي هو زي الأذان اللي احنا بنأذنه الآن في مساجدنا. اللي رجح حديث أبي محذورة قالوا إن هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبي محذورة، حديث أبي محذورة حيزيد على حديث عبد الله بن زيد بأربع ألفاظ أو أربع جمل، اللي هي تكرار الشهادتين، اللي هنسميه الترجيع. الترجيع هيبقى المؤذن يؤذن، فلما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيقولها بصوت منخفض كأنه يسمع نفسه يقولها لنفسه، ثم يرجع يبدو الأربعة: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يرجع فيرفع صوته فيعلم الناس نفس الشيء: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. يبقى أربع جمل زيدة على 15 جملة اللي في حديث عبد الله بن زيد، يبقى حديث أبي محذورة 19 أو 19 جملة. الإقامة إقامة عبد الله بن زيد اللي هي نقيمها فألفاظها 11 لفظة. في حديث أبي محذورة هتبقى الإقامة فيها زيادة في الإقامة بالتربيع في التكبير وبالتسنية لما بعدها. فالأذان اختلف فيه على ما ذكرنا. هنا بقى الكلام في الإقامة. وقلنا أن هذا جائز وهذا جائز. اللي فضل حديث بلال أو أذان بلال قالوا إن هو ده اللي كان دائم في المدينة، ما أذنش بغيره في المدينة. اللي رجح حديث أبي محذورة قالوا إن حديث بلال هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، ولكن حديث أبي محذورة هذا قول، علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة هذا بقوله صلوات الله وسلامه عليه. اللي رجح حديث بلال قالوا إنه بلال كان هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان عبد الله ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونوا على الزمن الطويل يؤذن ولم يأمره بتغييره هذا أفضل. وأجابوا عن حديث أبي محذورة قالوا إن أبا محذورة كان كافرا وكان إسلامه لسه ما أسلمش، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ كأنه ليقول في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعلم الناس بذلك. قالوا فكأن حالة خاصة حديث أبي محذورة، ولكن معلوم أن أبا محذورة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مؤذنا لمكة، فكان أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو المؤذن لمكة، فذهب لعتاب ابن أسيد عامل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وقال له أنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان ولم يغير صيغة الأذان، يبقى ما هياش اللفظة الزائدة عشان يسلم في وقتها، ولكن ليستمر عليها. واستمر عليها أبو محذورة وعلمها من بعده زي في حديث عبد الله بن محيريز لما ذهب يسأل أبا محذورة رضي الله عنه عن الأذان فعلمه سنة الأذان كما ذكرنا. فاللي رجح حديث أبي محذورة هيقولوا إن ألفاظ أكثر يبقى ثواب أكثر فيه، إنه أربع ألفاظ زائدة للألفاظ التوحيد والشهادة زائدة، فعلى ذلك في كل خير، هذا فيه خير وهذا فيه خير، فيجوز المؤذن يؤذن بهذا ويجوز أن يؤذن بهذا الأذان. لكن أغلب ما يكون على أذان حديث بلال، إنه هذا الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته بالمدينة عليه الصلاة والسلام هو أذان بلال. هنا بقى الإقامة، بيقول لنا أبو القاسم الخرقي الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، 11 كلمة 11 جملة اللي هي في الإقامة، ودي إقامة عبد الله بن زيد اللي علمها لبلال. يقول ابن قدامة وبهذا قال الشافعي إن ألفاظ الإقامة زي ألفاظ على حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب، مع أن الشافعي اختار في الأذان حديث أبي محذور، اختار في الأذان حديث أبي محذور واختار في الإقامة هذا، وكأنه اختار الإقامة أن الإقامة تكون سريعة فاختار اللفظ السريع فيها. اختيار أبي حنيفة أن الإقامة مثل الأذان، يعني هتبقى 17 لفظة في الإقامة باعتبار أذان عبد الله بن زيد 15 لفظة هيزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين، فهيختار الإمام أبو حنيفة الإقامة مثل حديث مثل الأذان ويزيد مرتين. قال لحديث عبد الله بن زيد، الاختيار هنا أنه قال لحديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد فيه الإقامة أنها 11 لفظة في الحديث، وما أخذها منين؟ قال لأنه ذكر في الحديث أن الذي علمه الأذان أمهل هنيها ثم قال مثلها ثم قال مثلها. هذا مجمل، ولكن فصلت الرواية في الألفاظ الأكثر والأشهر فذكر الألفاظ اللي ذكرناها في أول الحديث. يبقى هنا حديث عبد الله بن زيد ليس حجة لأبي حنيفة رحمة الله عليه، لكن له أن يحتج بحديث أبي محذور، له أن يحتج بحديث أبي محذور اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، علمه الإقامة 17 كلمة. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي محذور، وفيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة وذكر، قال والإقامة 17 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى بتربيع التكبير هيقول الله أكبر 4 مرات. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هتبقى الألفاظ 17 لفظ. الحديث في تعليق الألباني على ابن ماجه قال حسن صحيح، حديث حسن صحيح، فهو حجة في أنه يجوز الإقامة بما قاله أبو محذور. الإمام مالك يقول الإقامة عشر كلمات، يقول الإقامة عشر كلمات، حينقص منها إيه؟ قال تقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، قد قامت الصلاة مرة واحدة. ليه؟ دليل إيه فيها؟ قال لما روى أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن الأذان شفع يبقى مسنة، يوتر الإقامة تبقى فرد. قال على ذلك يبقى ما يكررش حاجة في الإقامة مرتين إلا حيكون في أوله الله أكبر الله أكبر، وحتبقى قد قامت الصلاة حيقولها مرة واحدة. فدي العشرة اللي ذكرها الإمام مالك رحمه الله. ابن قدامة هنا يختار يقول لنا ما روى عبد الله بن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يعني قد قامت الصلاة مرتين. ولاحظ أن برضو في أوله الله أكبر الله أكبر مرتين، ولكن كأنها تقال بفم واحد في مرة واحدة فعاملها معاملة الواحد كأنها مرة. فهنا كأنك في الأذان تقول الله أكبر الله أكبر، هذا الأصوب اللي فيها. ويجوز تقول الله أكبر وتسكت، الله أكبر وتسكت، الله أكبر وتسكت، الله أكبر وتسكت، ولكن الأول أرجح الأول، هذا الثاني جائز جائز، لكن اللي جاء هتلاقي ألفاظ الحديث كلها تفيد هذا الشيء، أن المؤذن هيقول الله أكبر الله أكبر مع بعض مرتين، ثم يقول الله أكبر الله أكبر. جاء في ذلك حديث ابن عمر هنا يقول كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة مرة مرة، يعني كل لفظة المرة واحدة، مع العلم بأن الله أكبر الله أكبر دي مرتين، ولكن لما كان يقولها في مرة واحدة فكأنه عملها على ذلك في الأذان وفي الإقامة. قال إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول ذلك. إذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، يعني بيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرددون الأذان خلف المؤذن، فدل على أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر لاثنين في نفس واحد يقوله. يقول ابن قدامة هنا وفي حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما ذكرنا، لو حديث الرؤية اللي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رواه الإمام أحمد عن يعقوب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق بالإسناد الذي ذكرنا، حديث عبد الله بن زيد، وفيه قال ثم استأخر عني غير بعيد، ده في اللفظ بتاعه، قال وتقول، يعني الذي جاءه في المنام وعلمه ألفاظ الأذان قال تقول كذا فذكر الأذان، قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ابن قدامة وما احتج به من قوله فقام فقال مثلها، وما احتج به من قوله فقام فقال مثلها، قال الترمذي الصحيح مثل ما رويناه، وقال ابن خزيمة الصحيح ما رواه محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترة، إلا أنه قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، قال وهذه زيادة بيان يجب العمل أو الأخذ بها، وهذا صحيح إنه قد قامت الصلاة قال مرتين وليست مرة واحدة. فلو جاء في رواية أنه كان ألفاظ الإقامة وترا والأذان شفعا فعلى ذلك نقول إنه في أغلبها في أغلبها، ولكن الله أكبر شفع في أولها وكذلك في آخرها، ويقول قد قامت الصلاة نص في الحديث على أنها تشفع أيضا. يقول ابن قدامة: وأما خبر أبي محذورة في تسنية الإقامة فإن ثبت كان الأخذ بخبر عبد الله بن زيد أولى، كأنه يعني يشكك في ثبوته. إن ثبت حديث أبي محذورة، وقلنا إنه حديث صحيح، ثبت فعلا حديث أبي محذورة، يبقى على ذلك يجوز يؤذن به أو بأذان بلال، والإقامة بإقامة أبي محذورة أو بإقامة بلال. يقول ابن قدامة مرجحا حديث أو أذان بلال على أذان أبي محذورة، قال: لأنه أذان بلال، وقد بينا وجوب تقديمه في الأذان وكذا في الإقامة، وجوب تقديم أذان بلال، وهذا فيه نظر مسألة وجوب تقديمه، لا، إنه يجوز يؤذن به ويجوز يؤذن بآخر، وليس واجبا أن يؤذن بواحد من الاثنين بل بأحد الاثنين. قال: وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع في الترجيع في الإقامة، متروك بالإجماع في الترجيع في الإقامة. هنا الترجيع في الإقامة كأنه يقصد أنه أن يقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ده المقصود منها، لأنه متفق أهل العلم على أنه لا ترجيع في الإقامة بهذا المعنى، على هذا المعنى أن يرجع في الإقامة يقول بصوت واطي أشهد أن لا إله إلا الله، ويرجع بصوت عالي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، اتفق على أنه هذا في الأذان وليس في الإقامة. قال: ولذلك عملنا نحن وأبو حنيفة بخبره في الأذان، يعني أبو حنيفة أخذ بخبر عبد الله بن زيد في الأذان، وأخذ بأذانه مالك والشافعي، وهما يريان إفراد الإقامة، وهما يريان إفراد الإقامة. هنا يعني كأنهما رأيا إفراد الإقامة باعتبار ما جاء فيها من أنه الأذان شفع والإقامة وتر، وباعتبار أنها أسرع فيها الحذر في الإقامة، فأخذوا بإقامة عبد الله بن زيد. لكن الراجح في ذلك أنه يجوز الأذان بأذان عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة والإقامة بهذا وذاك أيضا. مسألة. يقول أبو القاسم الخرقي: ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة. يترسل في الأذان، الترسل يعني يتمهل، يتمهل، الأذان يكون على مهل، الإقامة تكون فيها سرعة شيء، فيها حذر فيها، ده معنى يحضر. هنا يحضر في القراءة معنى يقرأ قراءة فيها شيء من السرعة، فيها شيء من السرعة. فالقراءة في القرآن نقول في قراءة تحقيق، يبقى هنا الإنسان يحقق يقرأ القراءة البطيئة، يقرأ ويدي كل كلمة وكل حرف حظه في القراءة. وقراءة تدوير، تدوير وسط وسط، وقراءة حذر، حذر يعني إسراع إسراع. فهنا الأذان فيه أنه يتمهل في الأذان، لكن في الإقامة يحضر فيها، يحضر معنى يسرع شيئا، يقيم الصلاة. يقول أبو محمد بن قدامة: الترسل التمهل والتأني، تقول الإنسان على رسلك، على رسلك يعني أصبر أصبر على مهلك. فهنا الترسل التمهل، من قوله من قولهم جاء فلان على رسله، يعني على مهله. الحدر بمعنى الإسراع، يحدر معنى يسرع، وقطع التطويل. قال ابن قدامة: وهذا من أداب من أداب الأذان ومستحباته، من الأدب في الأذان أنه يكون على مهل، بحيث أنه التطويل بيسمع مين؟ بيسمع الناس كلها. يبقى إذا طول شوية اللي مش واخد باله من أول أذان يمكن ياخد باله من آخر الأذان، فلو أنه أسرع لعل الغافل في الأول يغفل في الآخر، فقال هنا أنه يطيل، يمد شوية في الأذان. هذا من أداب الأذان ومستحباته. ليه؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، وإذا أقمت فاحضر. لكن هذا الحديث حديث ضعيف أو ضعيف جدا كما ذكر الشيخ الألباني، رواه الترمذي، وابن قدامة هنا يقول رواه أبو داود والترمذي، بس ما لقيناهوش عند أبي داود، ما هوش موجود عند أبي داود، إنما رواه الترمذي ورواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، كلهم من طريق واحد اسمه عبد المنعم، عبد المنعم وهو صاحب الثقة، قالوا أنه متروك، عبد المنعم هذا متروك، فعلى ذلك الحديث ضعيف أو ضعيف جدا كما ذكر الشيخ الألباني. لكن جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم، وإذا أقمت فاحزم، بمعنى أسرع أسرع. هذا اللي جاء عن عمر رضي الله عنه، وده اللي أهل العلم قالوا هذا الأصوب، هذا الأصوب أنه عن عمر مش عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت أثار عن الصحابة بمثل ذلك وعن التابعين. فمما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك، وجاء عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر بن الخطاب فقال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر، وإذا أقمت فاحدر. ده رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكر آثارا في هذا المعنى، منها عن أبي جعفر أن ابن عمر كان يرسل الأذان ويحدو في الإقامة. ابن عمر كان إذا أذن يرسل يترسل يعني في الأذان، ويحضر في الإقامة يعني يسرع في الإقامة. أيضا جاء عن الحسن وعن محمد بن سيرين كان يعجبهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يمضي ولا يترسل، برضو روى ابن أبي شيبة في مصنفه. روى أيضا عن ابن عمر أنه كان يحذف الإقامة، وعن إبراهيم النخعي قال يرتل الأذان يعني يتمهل في الأذان، ويتبع الإقامة بعضها بعضا، أو يتبع الإقامة بعضها بعضا يعني يجعل إقامة سريعة. دي الأثار اللي يقال في هذا الباب، أنهم لولا أن عمر رضي الله عنه شهد هذا الأذان وتلك الإقامة من بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بها مؤذن بيت المقدس أن يؤذن على ذلك. يقول هنا قال الأصمعي وأصل الحذم في المشي إنما هو الإسراع، وأن يكون مع هذا كأنه يهوي بيديه إلى خلفه، ويقصد هنا الحزم في الإقامة يكون مسرعا. ولأن هذا معنى يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة فاستحب كالإفراط، إنه لو كان الاثنين زي بعض الأذان زي الإقامة، اللي سامع من بعيد مش عارف يا ترى دي أذان ولا إقامة، ما يعرفش. وخاصة أنه مستحب أن يقيم في موضع الأذان، أن يقيم المقيم في المكان الذي أذن فيه حتى يسمع الناس يأتوا إلى المسجد. فإذا كان لفظ أو طريقة المؤذن في الأذان هي نفس الطريقة في الإقامة، يوم السامع من بعيد ما يعرفش هل هذه إقامة للصلاة ولا هو أذان للصلاة، وخاصة إذا كان على إقامة أبي محذور. ولكن حيقال فيه أنه يفرق بقول قد قامت الصلاة. إنما العلة الثانية بيقول ابن قدامة ولأن الأذان إعلام للغائبين، يعني ناس قاعدين في بيوتهم بيسمعوا الأذان، يبقى هنا لما يترسل على مهله يسمع الأذان ويرددون وراء المؤذن هذا الأذان، يبقى تثبيت لهم تعالوا إلى الصلاة. التثبيت أبلغ في الإعلام اللي هو الترسل والتمهل، والإقامة إعلام للحاضرين اللي بيقيم الصلاة، الناس موجودة أصلا، يبقى هنا ما فيش معنى للإطالة في إقامة الصلاة، ولكن الناس تقوم لتصلي، فعلى ذلك لا حاجة إلى الترسل والتمهل فيه. قال ابن قدامة فصل. ذكر أبو عبد الله بن بطة إمام من أئمة الحنبلة أنه حال ترسله ودرجه لا يصل الكلام بعضه ببعضه معربا بل جزما، يعني أنه في إقامة الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى هنا بيقف على رأس كل جملة. لو أنه وصل كل وراء بعض يبقى حيلزم الإعراب فيها، يعرب الآخر الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يوصل كده. يبقى هنا لا، ما جاش هذا الشيء. ولذلك يقول ابن الأنباري يحكي عن أهل اللغة العربية أن الأذان لا يعرب آخره، الإقامة لا تعرب آخرها، وكذلك الأذان. قال إبراهيم النخعي شيئان مجذومان كانوا لا يعربونهما، لا يعرب يعني ما يشكلش آخر، لا يشكل الآخر حركات وعلامات الإعراب في الآخر، الأذان والإقامة. قال وهذه إشارة إلى جماعتهم أن الأذان جزم، يعني يجزم إنها يقف بالتسكين على آخره، وكذلك الإقامة. اللي بيقيم الصلاة إذا وصل أحيانا بعض المؤذنين يبقى مش عارف لغة عربية قوي، فيقوم يتلخبط في آخرة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. يبقى خد بالك هنا إنك وإنت واصل دي أحيانا البعض يلخبط فيها، فين الكسر وفين الضمة يلخبط فيها. فإذا فرضنا وصل كده حي على الصلاة، حي على الفلاح، يبقى هنا على الصلاة على حرف جر صلاة مجرورة. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الصلاة فاعل، يبقى هنا قامت الصلاة، يبقى تأخذ بالك إذا قلت هذا الشيء، وده اللي دايما مع الإسراع بنقول ذلك، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فأخذ بالك. مسألة يقول الخراقي، يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، يبقى المؤذن في أذان الصبح هيقول الصلاة خير من النوم مرتين. قال ابن قدامة وجملته أنه يسن، يعني هذه ليست فرضا وإنما سنة، أن يقول الصلاة خير من النوم، أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح، ويسمى التثويب، ويسمى التثويب، وأصل التثويب الرجوع، يعني الرجوع العود إلى الشيء. فهنا المؤذن قال حي على الصلاة فنادى الناس تعالوا إلى الصلاة، حي على الفلاح، ثم رجع يقول الصلاة، يعني هنا لفظة الصلاة خلاص خلصت في حي على الصلاة، فكأنه رجع للفظة الصلاة مرة ثانية فسميت التثويب، سميت التثويب، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب. بذلك قال ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الصحيح عنه. ينقل هنا عن أبي حنيفة يقول قال أبو حنيفة التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر، يعني عند أبي حنيفة لها معنى تاني بقى، يعني يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، يعني كأن التثويب عند الإمام أبي حنيفة إنه خلص أذان خلاص وبعدين قاعدين يستنوا الصلاة، فبين الأذان وبين الصلاة يقوم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، كأن مقصده يعني إعلام الناس اللي نايم اللي تأخر شوية اللي مش واخد باله إن قربنا نقيم الصلاة، قربنا نقيم الصلاة، ده اللي عند أبي حنيفة رحمه الله. ذكر الأحناف هذا الشيء عن أبي حنيفة، يذكر الإمام السراخسي في المبسوط يقول ولا يثوب في شيء من الصلاة إلا في الفجر، وكان التثويب الأول في الفجر بعد الأذان الصلاة خير من النوم مرتين، فأحدث الناس هذا التثويب، يعني كأنه بيعترف أن هذا محدث ما هو شيء من السنة، يعني ده كلام السراخسي الإمام أبو بكر السراخسي في كتابه المبسوط، يقول أحدث الناس هذا التثويب، قال وهو حسن، قال وهو حسن، يعني استحسنوا ذلك عند الأحناف. ليه استحسنوا هذا الشيء؟ بيقول هنا إشارة إلى تثويب أهل الكوفة، أهل الكوفة اللي عملوا هذا الشيء، فإنهم ألحقوا الصلاة خير من النوم بالأذان، وجعلوا التثويب بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم ذكر التثويب في كل بلدة ما يتعارفونه، يعني فتح الأمر قياسا في هذا الشيء، وهذا كل الكلام فيه نظر، هذا الكلام كله فيه نظر، فكان أهل الكوفة اخترعوا هذا الشيء، قالوا أنه عشان الناس تاخد بالها أن قربنا نقيم الصلاة، اللي عايز يتوضى يتوضى واللي عايز يعمل كذا، أي بدعة تبتدع لا شك أنه حيرجع إلى إلها أصل من الأصول أو سبب من الأسباب لها، ولذلك بيقول هنا أنه حيقيس عليه، طالما أنه الصلاة خير من النوم اتقالت في الأذان، طب إيه المانع نقول زيها أو نحوها بين الأذان والإقامة؟ طيب إذا ما كانش ممكن ننحنح يتنحنح أو يقول الصلاة الصلاة أو يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، قال لأنه للمبالغة في الإعلام، فإنما يحصل ذلك بما يتعارفونه، هذا كلامه. وذكر في آخر كلامه عن محمد ابن الحسن أنه كره ذلك، واللي هو كانوا ينادون على الأمراء قبل الصلاة، يروح المؤذن قبل إقامة الصلاة ينادي على الأمير تعالى عشان تصلي، فيقول الصلاة خير من النوم مثلا أو نحو ذلك. فذكر هذا عن أبي يوسف، قال أبو يوسف لا بأس بأن يخص الأمير بالتثويب، فيأتي بابه فيقول السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الصلاة يرحمك الله. هذا اختيار أبي يوسف من الأحناف. هذا الكلام شيء جديد ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الخلفاء الراشدون، لذلك أنكره عليه الصاحب الآخر لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال في ذلك أفا لأبي يوسف حيث خص الأمراء بالذكر والتسويب، لما روي أن عمر رضي الله عنه حين حج أتاه مؤذن مكة يؤذنه بالصلاة فانتهر. لما راح يحج سيدنا عمر جاء المؤذن اللي في مكة يقول له ها يلا هتصلي الصلاة، جاء وقت الصلاة فراح، فعمر غضب وتغيظ عليه وانتهر وقال ألم يكن في أذانك ما يكفينا، وإحنا سمعين الأذان إيه لزوم تعيد حاجة جديدة، ألم يكن في أذانك ما يكفينا. فما اختاره الأحناف في هذه المسألة هذا شيء محدث باعترافهم هم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فعلى ذلك لا يسن هذا الشيء، بل هذه من البدع التي لا يشرع أن يقول مثله. يبقى يكتفى بالأذان، وعند إرادة إقامة الصلاة تقام الصلاة بالألفاظ المعروفة. يقول ابن قدامة ولنا ما روى النسائي بإسنادي عن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فذكره يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. إذا كان في صلاة الصبح علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحديث رواه أبو داود وروى الإمام أحمد عن أبي محذورة هو حديث صحيح. قال ابن قدامة وما ذكروه يعني ما ذكروه الأحناف في التسويب المحدث واستحبوه، قال إسحاق يعني ابن راهوي هذا شيء أحدثه الناس يعني بدعة جديدة، وده أهل الكوفة اللي طلعوا به. قال أبو عيسى هذا التسويب الذي كرهه أهل العلم، وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمع، هذا نقل الترمذي رحمه الله. يبقى التسويب المشروع إن المؤذن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. يقول ابن قدامة ويكره التثويب في غير الفجر، يعني لا يقال الصلاة خير من النوم لا في صلاة العشاء ولا في غيرها، إنما في الفجر فقط، سواء ثوب في الأذان أو بعده، لما روي عن بلال أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. الحديث ده رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه أحمد ولكن إسناده ضعيف. لا ما فاتنيش ولا غيره، وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمع، قلتها من شوية ما فاتتنيش، بارك الله فيك، بس عشان نرتب الأفكار في الدرس بلاش قطع الدرس بشي. يعني تعرفوا الدرس ده بياخد وقت قد إيه في تحضيره، وقت طويل جدا، ما من أثر إلا بنحاول نبحث عن الأثر ده فين، مين قال ومين صحح ومين ضعف. دروس الأسبوع بحضرها يومها، الدرس ده بياخد أسبوع بحاله عشان يتحضر، يعني اصبروا ناخد فايدة من الدرس بدلا من قطعه بالكلام، مع ان كتاب المغني انا درسته قبل كده خد 7 سنين تدريسه وحققته، لكن تحقيق تاني المرة دي بنحاول نحن كتاب المغني نحط عليه المذاهب الفقهية للأئمة من أحناف ومن شابعية ومن مالكية وكلام ابن حزم عدي وغيرهم من العلماء، فيعني اصبروا تستفيدوا ان شاء الله. فصل ويكره التسويب في غير الفجر سواء ثوب في الأذان أو بعده، لما روي عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب الفجر، قلنا ده حديث ضعيف إسناده فيه ضعف. يقول ابن قدامة ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج، فقيل له أين، فقال أخرجتني البدعة. هنا الكلام عن ابن عمر ذكره الإمام الترمذي عقب حديث، وفيه اختلف أهل العلم في تفسير التسويب، ده من كلام الإمام الترمذي رحمه الله. فقال بعضهم التسويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن مبارك وأحمد، وده الصواب أنه في أذان الفجر يقال، وعشان اللي مستعجلين في أذان الفجر الأول يقال الصلاة خير من النوم، وهذا الأولى. وكلامنا هنا في الاستحباب، يعني الصلاة خير من النوم هذه سنة، فإذا تركها فأذان صحيح، إذا تركها فالأذان صحيح في أذان الفجر الأول ولا الثاني، الصحيح أنها في الأذان الأول. لكن لو فعل الناس جعلوها في الأذان الثاني فلا مانع من ذلك، لكن الأولى أن تكون في الأذان الأول. قال إسحاق: في التسويب غير هذا؟ قال: التسويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، يعني أحدثوه لعلة إنه الناس تأخروا مجوش، طيب قبل إقامة الصلاة نقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة عشان الناس يحضرون. هذا الذي كرهه أهل العلم. يقول الإمام الترمذي: وروي عن ابن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا. الكلام ده كله كلام الإمام الترمذي. يقول عن مجاهد: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد. يبقى كأن الذي أحدثه الناس اللي كان في عهد أبي حنيفة كان من قبل ذلك، حضره ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وترك المسجد وخرج. يا ترى ابن عمر لو عايش في زماننا ودخل المساجد حيعمل فيها إيه؟ ابتدع الناس أشياء كثير، فهذه من البدع. مرتين ابن عمر يترك المسجد ويخرج، مرة لما سمع المؤذن يتغنى في الأذان وترك المسجد وخرج، وجاءه المؤذن يقول: إني أحبك في الله، فكان رد ابن عمر قال: وأنا أبغضك في الله، تحبني وأنا بكرهك في الله. قال: ولما؟ قال: لأنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا، لأنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا. هنا رجل ابتدع فترك ابن عمر المسجد وخرج. المرة الأخرى هنا لما المؤذن بين الأذان والإقامة قال ونادى الناس على الصلاة أو ثوب بين الأذان والإقامة، فخرج ابن عمر وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدأ. ولا يظن في ابن عمر أنه حيسيب صلاة الجماعة، ولكن كأنه سيخرج من مكان ويذهب لمكان آخر، لأنه يرى أن مثل ذلك يرضع هذا المؤذن فيرجع عما فعله. لكن إذا كان الأمر أنه البدع كسرت في المساجد وخروجك لن يزيد شيئا ولن يغير شيئا، يبقى لا تضيع صلاة الجماعة، لا تترك صلاة الجماعة. قال ابن قدامة: ولأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختصت بالتسويب لاختصاصها بالحاجة إليه. يعني يقول صلاة الفجر يحتاجون إلى ذلك في صلاة الفجر، فجاء أن بلالا فعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يقول الصلاة خير من النوم. جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. شوف هذا الحديث فيه فائدة في الأذان وفي الإقامة. من الفوائد العظيمة له أن الشيطان يهرب من المكان الذي فيه الأذان ومن المكان الذي فيه إقامة الصلاة. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. وله ضراط، وهذه تحتمل معاني، ضراط ريح بصوت، يهرب الشيطان كأنه يخرج منه الريح من الفزع، من الفزع من سماع الأذان فيهرب. الأذان نداء للناس للصلاة، والصلاة فيها سجود، يسجدون لله عز وجل. فالشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد إذا به يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فيبكي على نفسه بذلك. هذا من الشيطان. فكأنه إذا سمع النداء إلى الصلاة يحدث هذا الضراط. النداء للصلاة تعالى ومتطهرين، هو يولي منجسا نفسه أو مخرجا ضراطا على هذا الحال، إما فزعا أو أنه خوفا من أمر الأذان أو حقدا على هؤلاء المصلين وعلى هذا الأذان فلا يريد أن يسمعه فيخرج هذا الشيء الذي يناسبه حتى لا يسمع إلى أو لا يستمع إلى الأذان. فإذا خلص الأذان يقوم يرجع الشيطان مرة ثانية يوسوس للناس. فإذا أقيمت الصلاة هرب الشيطان أيضا، وله ضرات في حديث آخر في صحيح مسلم، وله حصاص، وله حصاص ومعناه أنه نفور، يعني نفور وإسراع جري بيجري علشان ما يسمعش لا الأذان ولا الإقامة. يبقى وقت الأذان وقت الإقامة وقت ليس فيها الشيطان، يهرب الشيطان من سماع الأذان والإقامة. ثم يأتي الشيطان ويخطر بين المرء ونفسه. إذا دخل الإنسان في الصلاة المفترض أنه ينتبه للصلاة ويجمع همه ويجمع فكره في هذا الذي يفعله الآن اللي هو الصلاة التي يصليها لله رب العالمين. فالشيطان بقى لا يزال به يبتدي يفكره، اذكر كذا اذكر كذا، حاجة يمكن عمره ما يذكرها برا الصلاة إذا دخل في الصلاة يتذكرها. فعلى ذلك الإنسان المؤمن يحاول قدر المستطاع في صلاته إنه يتفكر فيما يقول، يتفكر مقبلا على رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى في صلاته، متفكرا في ألفاظ الصلاة وفي كلمات ومعاني ما يقول. يقول الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا الحديث قال: حتى إذا ثوب، أي إذا أقيمت الصلاة، يعني أقيمت الصلاة، قال: يأتي الشيطان ويذكر بما لم يكن يذكر قبل ذلك. يقول: ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكى إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتدي لمكانه أن يصلي. يعني رأى هذا بينقله الإمام الحافظ ابن حجر عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا دفن مالا في مكان، خب كنز في مكان، وبعدين فين المكان؟ نسي هذا المكان، وراح يسأل أبي حنيفة قال له: روح صلي واحضر فكرك في الصلاة، فكر في الصلاة ما تفكرش في حاجة تانية غير في الصلاة اللي انت فيه. ذهب يصلي وإذا به في الصلاة يحاول يتذكر ألفاظ الصلاة ويتذكر ما فيها، وإذا بالشيطان يحاول أن يلهيه عن الصلاة فيتذكر مكان الصندوق أو الكنز الذي دفع. أنا من ذكاء أبي حنيفة رحمه الله، عارف أن الشيطان عايز يجعل هذا الإنسان ما يصليش، عايز يلهيه عن الصلاة، فكلما جمع فكره وأنه أكد أنه لازم ينتبه للصلاة كلما جاء الشيطان يلهيه بشيء. أهم شيء عنده إيه؟ مكان هذا الصندوق عند الرجل، وأهم شيء عند الشيطان أن هذا يتلهى عن صلاته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن التفات الإنسان في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان. التفات اللي واقف يصلي يبص كده يبص كده، شيطان يجي عليه عايزه ما يصليش، فإذا أضر أنه يخليه ما يصليش بالكل هيفعل هذا الشيء. ما أضرش يبتدي بقى يسرق من صلاته أنه أذكر كذا أذكر كذا بص على كذا بص على كذا لغاية ما يضيع منه من صلاته، يخرج وليس له من صلاته إلا عشر الصلاة، إلا تسع الصلاة، لغاية نصف الصلاة. يقول الحافظ بن حجر: اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن. طب اشمعنى يعني ما يسمع الأذان والإقامة يهرب وما داش إنه في عند سماع القرآن ما بيهربش، بل في الصلاة أنت بتصلي صلاة جهرية إماما كنت أو مأموما الشيطان موجود يخطب بينك وبين قراءتك، حتى إن الإمام ينسى بيقرأ في إيه، حتى إن المأموم يسهى عما يقرأه الإمام. فهنا ليه اشمعنى في الأذان ومع أنه في قراءة القرآن وفي ذكر الله قد يأتي للإنسان إنسان قاعد يسبح شيطان يجي له خليه يفتكر يبقى بيعمله سبحان الله بلسانه ودماغه مش مع اللي بيقوله، كذلك في قراءته القرآن. يقول الحافظ ابن حجر: قيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يشهد له من سمعه، الشيطان مش عايز يشهد المؤذن يشهد له ليه، فبيهرب حتى لا يسمع هذا الشيء. قال في الحديث: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له، فالشيطان لا يريد أن يكون ممن يشهد لذلك. قيل يهرب نفورا عن سماع الأذان، أنه ينفر مش عايز يسمع الأذان فينفر من سماع الأذان، ثم يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته، فصار رجوعه من جنس فراره، أنه فراره مش عايز يسمع الأذان ويستخف به، رجوعه علشان يستخف بالمصلي ويجعله لا يصلي، فجمع بين الاستخفاف في الهروب والضراط وفي الرجوع حتى يلهي المصلي عن صلاته. قال الحافظ: والجامع بينهما، يعني أنه يهرب وله ضراط ويرجع تاني بعدما يخلص الأذان لاستخفاف بالصلاة. وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه الشيطان وعصى بسببه. وقيل إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة. المؤذن يؤذن، هذا يقول، والسامعون للمؤذن يرددون وراءه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فكل ما يقول المؤذن شيئا يقوله المستمع للمؤذن. فالشيطان لا يحب ذلك فيهرب حتى لا يسمع هذا الشيء، لاتفاق الجميع على شهادة الحق وإقامة شرع الله عز وجل. يقول ابن الجوزي: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها. الأذان فيه هيبة، فالمؤذن ينادي. هنا شوفوا الكلام اللي بيقوله هنا ابن الجوزي، كلام جميل، وبرضو النقل الحافظ ابن حجر اللي بينقل هذا الكلام. يقول: لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به. لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به. الظاهر ده زمن ابن الجوزي، الظاهر ده زمان بقى لما كانوا يأذنوا أذان صحيح بينادي على الناس في الصلاة. أما الآن واللي بيأذن عايز يوري صوته وجمال صوته ويعلي صوته ويوطي ويلوع فيها وينغم فيها، فهنا هذا هو الرياء، هذا هو الرياء، فيخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل هذا الشيء اللي يرضي به الشيطان. يقول ابن الجوزي: ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. هنا كأن الشيطان يجي للمصلي يبتدي يضحك عليه فيجعله يقع في الرياء، يقع في شيء يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: قيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر، من أفضل الذكر، فيها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيها تكبير رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى وتكرار ذلك. قال: لا يزاد فيها ولا ينقص، بل تقع على وفق الأمر فيفر الشيطان من سماعها. أما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط في الصلاة. الإنسان هو بيصلي يبتدي يسرح، هيبيع الحاجة بكام، هيشتريها بكام، هيروح فين بعد الصلاة، يبتدي ينشغل عن الصلاة بأشياء. فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقر أو لم يقربه الشيطان إذا كان وحده، وهذا نادر، وهذا نادر. وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر. والمعنى لو أن كل المصلين خشعوا مش ممكن الشيطان يقرب إليه منهم، ولكن العادة أن كل إنسان يتلهى بشيء فيضحك عليه الشيطان. نرجع بقى لكلام ابن قدامة هنا، يقول: فصل. ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. يبقى إذا أذن المؤذن لا يجوز للمصلين أن يخرجوا من المسجد إلا لعذر من الأعذار. قال الترمذي: وعلى هذا العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. دليله إيه؟ قال: قال أبو الشعثاء: كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرا حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هنا يقول هذا عصى، عصى معنى وقع في معصية. عمل إيه؟ إنه وهم بيصلوا وهم بعد ما أذن المؤذن منتظرين الصلاة، هذا مشى وخرج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء في حديث له صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث اللي ذكره هنا قرأه أبو داود والترمذي هذا عن أبي هريرة، قال هذا عصى أبا القاسم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهذا فعل هذا النهي. فين فعل هذا النهي؟ الأول هذا الحديث حديث صحيح، هو ذكر أن رواه أبو داود، بل هو في صحيح مسلم أيضا، حديث في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. وهذا حديث صحيح، حديث صحيح وحديث خطير جدا. اللي يكون في المسجد ويدركه الأذان يؤذن للصلاة وبعدين يطلع وفي نيته عدم الرجوع، يعني مش طالع الحاجة، قد يخرج لحاجة انه معذور هيروح دورة المية، قالوا اسهال، رايح يتوضى، تذكر انه على جنابة، رايح يغتسل، هذا معذور، يبقى له يخرج ويرجع تاني الى المسجد اذا ادرك الصلاة. لكن اذا خرج لغير حاجة، يعني لغير حاجة مشروع له فيها ان يخرج من المسجد، وما من انسان هيخرج الا لحاجة، ولكن اما حاجة دنيوية واما حاجة دينية، فهنا المقصود لغير سبب ديني يدعوه الى الخروج، يبقى هذا انسان منافق، انسان منافق فضل الدنيا على دين رب العالمين سبحانه. يبقى الحديث رواه ابن ماجه، وفيه من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، وهو لا يريد الرجعة، يبقى إذا خرج ينوي الرجعة هذا خرج من أن يكون منافقا. قال ابن قدامة: وأما الخروج لعذر فمباح. الخروج لعذر بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التسويب في غير حينه، وجد بدعة من البدع في المسجد ما أضرش أن هو ينكرها، ووجد مكانا آخر فيه سنة سترك هذا المكان اللي فيه بدعة ليدرك في مكان فيه سنة، فله أن يفعل كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. مسألة: قال أبو القاسم: ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت، أعاد إذا دخل الوقت. من أذن لغير الفجر، يقول ابن قدامة الكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما في الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ. يبقى هنا الأذان لو أذن المؤذن قبل وقت الظهر، الظهر على الساعة واحدة مثلا، رح ما أذن واحدة إلا خمس، هنا أذن قبل دخول وقت الصلاة، يبقى هنا أذانه ليس صحيحا وعليه الإعادة، عليه يعيد الأذان. أذن قبل وقت العصر نفس الشيء، قبل المغرب، قبل العشاء، يبقى هنا لابد أن يؤذن على الوقت أو بعد دخول الوقت. إلا الفجر، إلا الفجر ففيه أذانان، أذان قبل الفجر وأذان آخر عند وقت الصلاة. يقول هنا: في الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر، إلا الفجر يعني مفهوش إجماع، مفهوش إجماع، لأن العلماء هيختلفوا فيه أنه هل من الممكن أن يكتفى بالأذان الأول اللي هو قبل الفجر، هل من الممكن أن يكتفى بذلك، ولا لابد من الأذان الثاني. فالجمهور على أنه لو اكتفى بالذي قبله صح أذانه. أبو حنيفة رحمه الله قال: لابد من أذان للوقت، وهذا أقرب أنه يؤذن للوقت، أنه السنة أن يؤذن أذانين في الفجر، أذان قبل الوقت وأذان آخر بعد دخول الوقت. فقول أبي حنيفة أقول إن هذا الغالب اللي كان، أو هذا اللي دائم كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأذانين، أذان قبل الوقت وأذان عند دخول الفجر. يقول ابن قدامة هنا فصل: أنه يشرع الأذان للفجر قبل وقتها، يشرع الأذان يعني كل فجر أذانين، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ومنعه الثوري وأبو حنيفة، يعني الثوري وأبو حنيفة يقولوا ما يكفيش أذان قبل الفجر، إن أذننا الأذان الأول قبل الدخول ونقيم الصلاة بعد ذلك، لا، لابد من أذان عند الوقت. قال: لما روى ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، ولكن له طرق ذكرها الحافظ ابن حجر، قال له طريق، ذكر طريقا مرسلة وطريق اختلفوا في رفعها ووقفها، وطريق أخرى مرسلة، قال: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة، فصحح الحديث بالطرق بتاعته، وكذلك صححه الشيخ الألباني. يبقى فيه هنا أن ابن عمر بيذكر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، أذن قبل طلوع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يرجع وينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. مع أن المعروف اللي جاءت رواية في الصحيحين وغيرهما أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر، كان يؤذن بليل، وده اللي خلى العلماء يضعفون هذا الحديث، يقولوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يأمره انه ارجع وكل ذلك، مع ان بلالا هو الذي كان يؤذن الاذان الاول الذي كان بليل. ففي الحديث ان بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. يبقى القايم بيصلي الاذان الاول حكمه ذلك ان الانسان اللي قائم الليل يصلي يقوم يسمع الاذان الاول يستريح بقى شويه، يستريح شويه لغايه ما يؤذن الاذان الثاني فيقوم لصلاه الفجر. يبقى فتره راحه بين الاذانين الاول والثاني. كذلك اللي كان نائما فيسمع الاذان الاول يقوم ويستعد للصلاه، فهذه الحكمه منه. فكان بلال يؤذن بالليل كما ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إن بلالا يؤذن بالليل، وحيجي بعد شوي أو أهو الحديث ابن عمر بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن، أو هذا حديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم. يبقى بلال هو الذي كان يؤذن الأذان الأول. وخليك فاكر هو يؤذن الأذان الأول، بلال ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليوقظه للصلاة عليه الصلاة والسلام، ليقيم الصلاة. فكان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، أول ما يخرج من بيته يقيم الصلاة. يبقى يؤخذ منها سنة أن بلالا كان يؤذن الأذان الأول، أيضا فيه أن بلالا زاد فيه الصلاة خير من النوم، وأعدب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجعلها في أذانه. فصح في الحديث أن بلالا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في بيته فوقف على الباب وقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فهذا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يجعلها في أذانه. يبقى هنا أذان بلال كان الأذان الأول، أذان بلال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل فيه الصلاة خير من النوم، بلال هو الذي كان يقيم الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا نأخذ منه أن الأذان الأول يقال فيه الصلاة خير من النوم. وثبت ذلك في حديث أبي محذور عند أبي داود وغيره قال قل في الأذان الأول أو في النداء الأول، أمره أن يقول ذلك في النداء الأول الصلاة خير من النوم. وجاء في حديث أيضا عبد الله بن زيد مثل هذا الشيء أنه يقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم. في حديث أبي محذور عند أبي داود وعند النسائي ذكر الأذان وفيه قال الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، في الأولى من الصبح. يبقى هذا في الأذان الأول، يعني في أذانين الصبح الأذان الأول يقول في الأولى الصلاة خير من النوم، هذا في حديث عبد الله بن زيد. يقول ابن قدامة وعن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. الحديث في سنن أبي داود وإسناده فيه كلام، ولذلك حسنه الشيخ الألباني، ما صححوش حسن. وهذا محمول على أنه أحيانا كان بلال يؤذن الأذان الثاني، ويحمل عليه الرواية اللي فيها أنه قم فقل أو ارجع فنادي ألا إن العبد نام. يبقى هنا حنحمل هذا الحديث مع الحديث الآخر إن العبد نام على تحسين الحديثين، فيها أن بلالا كان يؤذن أحيانا الأذان الثاني أحيانا، فلما أذن قبل وقته كأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول إن العبد نام. وإذا قلنا إن الحديث إسناده في ضعف وما في الصحيحين أصح منه، يبقى نقول بلال كان يؤذن الأذان الأول فقط، وهذه روايات أكثرها مرسلة أو فيها اضطراب. لذلك هذا الحديث الثاني لما رواه أبو داود قال شداد مولى عياض لم يدرك بلالا، يعني الراوي عن بلال اسمه شداد مولى عياض، روى عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا، يعني اللي هو الأذان الثاني أو وقت الفجر الصحيح. فالحديث أبو داود كأنه أشار إلى ضعفه، قال شداد مولى عياض لم يدرك بلال، فغاية الحديث أنه بطرقه يكون حسنة كما ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن أصله حديث منقطع. يقول ابن قدامة: وقال طائفة من أهل الحديث إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس. هنا الأفضل أن يكون مؤذن يؤذن الأذان الأول وغيره يؤذن الأذان الثاني ويستمر هذا الشيء، والأفضل أن يثبت المؤذنان، يثبت المؤذن الأول يبقى الناس عرفت صوته، المؤذن بتاع الفجر الأول يبقى لما يسمع يعرفوا ده الأذان الأول، المؤذن الثاني يبقى ثابت يعرفوا أن ده المؤذن بتاع الأذان الثاني، بحيث ما تحصلش لخبطة عند الناس وخاصة في رمضان. ابن قدامة يقول: إن كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس، لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت، فلم يجز كبقية الصلوات إلا أن يكون له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما. يعني هنا نظر لعلة من العلل، أنه إذا كان المؤذن مؤذنا واحدا والناس حيسمعه هو الأذان بتاع هذا المؤذن مش عارفينه فلان اللي بيأذن، يطرد أذان الأولاني ولا الثاني، ولعله ما ياخدش باله من قول الصلاة خير من النوم، ولعل المؤذن لا يقولها يتلخبط الناس ما يعرفوش. لذلك الصحيح فيها أنه يكون مؤذنا واحد يؤذن الفجر الأول وغيره يؤذن الفجر الثاني. يقول ابن قدامة: لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وده حديث في الصحيحين. يبقى كان له مؤذنان الفجر يؤذن بلال الأذان الأول، ده بقى اللي بيخلي العلماء يضعفوا حديث إن العبد نام، إن لأن العادة أن بلال هو الذي كان يؤذن الأذان الأول، ومعلوم أنه كان قبل الأذان الثاني وقبل دخول وقت الفجر. يقول ابن قدامة: وهذا يدل على دوام ذلك من المداومة أن هو بيأذن الأذان الأول يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه ولم ينهه عنه فثبت جوازه. روى زياد ابن الحارث الصدائي: لما كان أول الأذان أو أذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا بصداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال: ومن أذن فهو يقيم. قال: فأقمت. الحديث هذا يحتج به الجمهور على أن الأذان الأول يكفي لصلاة الفجر، ولكن الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريق، وابن أنعم ضعيف ضعفه، فالإسناد الحديث هذا إسناد ضعيف، وده اللي احتج به العلماء على أنه يجوز أن يؤذن واحد. قالوا إن بلال ما أذنش، اللي أذن هنا الصدائي اللي هو زياد بن الحارث، وأذن قبل الفجر، أذن قبل الفجر، لذلك لما حب من هو يقيم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ وذكر أنه أمره بالإقامة. قالوا: فاكتفى بأذان واحد هو الأذان الأول فقط اللي في هذا الحديث. يقول ابن قدامة: هو حجة على من قال إنما يجوز إذا كان له مؤذنان، فإن زيادا أذن وحده، ولكن زي ما ذكرنا الإسناد ضعيف. يقول: حديث ابن عمر الذي احتج به قال أبو داود لم يروه إلا حماد ابن سلمة، يعني بيرد على حديث اللي هو إن العبد نام، يقول رواه حماد بن زيد والدراوردي، فخالف حماد بن زيد وقال مؤذن عمر، يعني عمر هل هو الذي قال ذلك وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن المديني أخطأ فيه، يعني حماد بن سلمة، وقال الترمذي هو غير محفوظ. فعلى ذلك هنا في مسألة أن بلال أذن الأذان الثاني الظاهر أنه ضعيف، وإن كانت له طرق، ولكن حتى مع هذه الطرق هيقال يخالفه ما هو أقوى منه من الأحاديث الصحيحة اللي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره فيؤذن الأذان الأول، وكأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل. يقول ابن عبد البر: وحديثهم الآخر لا يقوم به حجة ولا بمثل حجة لضعفه وانقطاعه، لضعفه وانقطاعه، اللي هو الحديث الثاني اللي رواه أبو داود: قال: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. وكان معلوم أن الذي يؤذن الأذان قبل الفجر هو بلال. يقول: وإنما اختص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس، اختص الفجر بأذانين يعني لينتبه الناس ويتأهبوا للصلاة. وقد روينا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال: رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول: ورفع زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشمال. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصبعين كده وراح عامل بإيديه شمال ويمين، يعني جمع أصبع السبابة اليمنى والسبابة اليسرى مع بعض وراح مفرخ بين الاثنين بمعنى الانتشار. يعني الفجر الحقيقي هو الفجر المنتشر. الفجر الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وطأطأ السبابة، المعنى أنه الضوء اللي نازل من السماء لتحت من فوق لتحت هذا فجر كاذب، ليس هو الفجر الحقيقي. الفجر الحقيقي اللي هو الضوء اللي بيمتد من المشرق للمغرب، وانت تنظر للأفق في قبل الفجر بتلاقي أسود الأفق، سماء مظلمة أمامك، أول ضوء للفجر يطلع يبتدي تلاقي كأن خيط أبيض طلع من المشرق للمغرب، يبقى ده الوقت بتاع الفجر. فده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هو منتشر، فجر منتشر غير الفجر الاول او الفجر الكاذب اللي هو الفجر المستطيل يسمى، يعني اللي نازل من السماء الى الارض. قال: ويستحب ايضا الا يؤذن قبل الفجر الا ان يكون معه مؤذن اخر. طب قبل الاذانين هيكون بين الاذان الاول والاذان الثاني هيكون قد ايه؟ قال: قد روي ان بلالا كان بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا. كان بيأذن على بيت لامرأة من الأنصار، بيتها مرتفع عالي، فكان يطلع فوق سطح البيت ويناجي، فكأن بلالا يطلع وينادي وبعدين ينزل بلالا ويستعد ابن أم مكتوم ويصعد. يقول ابن قدامة: ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على الوقت كثيرا إذا كان المعنى فيما ذكرناه فيفوت المقصود. المعنى انه الاذان الاول ما ينبغيش ان يكون قبل الوقت بكثير حتى لا يفوت المقصود منه. المقصود منه اللي نايم يقوم عشان يصلي، واللي قايم تعبان يقوم يستريح حتى ياتي وقت صلاه فيصلي. فهنا اذا كان قبل وقت الفجر بكثير بساعه بساعتين، اللي هيقوم من النوم هيرجع ينام تاني ويضيع عليه، ولكن يكون قبله بيسير زي ما هنا ما كان بينهما إلا أن يصعد ينزل هذا ويصعد هذا، يبقى بينهما فترة قليلة بين المؤذنين. القدر زي ما يقول حافظ ابن حجر: ينزل بلال والآخر يستعد للأذان سواء بوضوء أو بغيره، ثم يصعد إلى البيت وينظر لغاية ما يطلع الفجر ويقال له أصبحت فيؤذن الأذان. يبقى فترة يسيرة، نص ساعة ربع ساعة بحسب الوقت، إذا كان في رمضان جاز أن تمتد إلى نصف ساعة أو إلى ساعة إذا كان للناس يتسحروا بينها، لكن ليس أكثر من هذا. وإن ذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز ولو من نصف الليل زي ما ذكر ابن قدامة بعد شوية هنشوفه الكلام، لكن اللي جاء في الحديث أنه ينزل هذا ويصعد هذا، يبقى فترة يسيرة بين الأذان الأول والثاني. قال: يستحب أن ألا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح. إن المستحب إذا كان مؤذن واحد الموجود يبقى كفاية الأذان واحد فقط عشان ما يلخبطش الناس، إلا إذا كان ناس اتعودوا وعرفوا معهم ساعات، لأن زمانهم ما كانش في ساعات يعرف بها الناس، فكان الاعتماد على المؤذن فقط. الآن في ساعات مع الناس يعرف بها إذا كان الأذان الأول أو الثاني، وفي نتائج في البيوت كلها، فالراجح أنه يجوز للمؤذن اللي أذن الأول أن يؤذن الثاني إذا لم يجد من يؤذن، إذا لم فإذا وجد فالأفضل إن هذا يكون غير هذا. يقول ابن قدامة: وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في كل في الليالي كلها. وهذا كلام فقهي متين جيد، إنه اللي بيأذن مش هيجي مثلا النهاردة يأذن قبل الفجر بنص ساعة الأذان الأول، ومرة تانية قبله بساعة، ومرة تالتة قبله بخمس دقائق، ومرة يقوم يلخبط الناس مش عارفين هذا الأذان الأول ولا الثاني. يقوم والله لو اتفقنا إن الأذان الأول يكون قبل الأذان الثاني بتلت ساعة، وهذا جيد إن يكون بهذا المقدار، تلت ساعة ربع ساعة، ولكن يثبت على ذلك، يبقى هو ده الوقت لأذن فيه الأذان الأول وبعد ذلك الأذان الثاني. قال: ليعلم الناس ذلك من عادته فيعرف الوقت بأذانه، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى فيلتبس على الناس ويغتر بذلك. فربما صلى بعض من سمعه الصبح بناء على أذانه. اللخبطة اللي هتحصل ممكن واحد متعود أنه فلان بيأذن الأذان الثاني، راح مأذن الأذان الأول، هو في بيته مريض فخلاص الفجر دخل يروح مصلي الفجر ويطلع مصلاش لأن هذا لخبط وأذن قبل الوقت، يبقى يثبت المؤذن الأول على أذانه والثاني كذلك، ويبقى الوقت اللي بين الاثنين وقت معلوم وثابت حتى لا تحدث للناس نوع من اللخبط. قال: وربما امتنع المتسحر من سحوره والمتنفل من صلاته بناء على أذانه، ومن علم لا يستفيد بأذانه فائدة لتردده بين الاحتمالين، ولا يقدم الأذان كثيرا تارة ويؤخره أخرى فلا يعلم الوقت بأذانه على ما فصل. وقال بعض أصحابنا: يجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل، وهذا مذهب الشافعي، يعني مش كل الحنابلة قالوا هذا الشيء، يقول بعض أصحابنا قالوا هذا الشيء، وهذا فيه نظر، إنه لو كان هذا جائزا كان فعله بلال ولو مرة، ولكن لم يثبت هذا الشيء. فالصواب إنه اللي ثبت كان ينزل هذا ويصعد هذا، يبقى يكفي بهذا المقدار، مقدار ربع ساعة، عشر دقائق، تلت ساعة، نص ساعة بلتين. أما من نص الليل يؤذن، هيأذن إيه في نصف الليل؟ وإيه وجهتهم له فيها؟ كأنهم يقصدون إنه بعد نصف الليل انتهى وقت العشاء الاختياري، يبقى هنا انتهى وقت العشاء الاختياري بس استعد بقى للفجر، فبناء على ذلك قالوا انه يجوز بعد نصف الليل. الصواب انه ليس هذا اذان للفجر، اذان الفجر يكون في وقت السحر قبل الفجر بوقت يسير، للحكمة من هذا الاذان ان ينتبه النائم ليصلي مش ينتبه لينام، ان يرجع الانسان القائم ليستريح حتى يصلي بعد ذلك. ذكروا عن جابر قال: كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال، فلا ينكر ذلك مكحول ولا يقول فيه شيء. يعني هذا إن كان فهو من مكحول، رأي مكحول أو اختيار مكحول، ومكحول من التابعين رضي الله عنه، فعلى ذلك لا حجة في اختياره، إنما الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان. يكره الأذان، ده اختيار ابن قدامة، قال ونص عليه أحمد علشان ما يغترش الناس، يعني إن يؤذن أذان أولاني إلا إذا اعتاد الناس على ذلك. والصواب إذا اعتاد الناس على أذنين وعرفوا إن الأذان الأولاني بيقال فيه كذا وإنه بيكون قبل الأذان الثاني بكذا، فلا مانع من أن يكون ذلك. هتحصل لخبطة للناس، يبقى كفاية هو أذان واحد يسمعه الناس ولا يزاد على ذلك. يقول ابن قدامة: لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم. ويحتمل ألا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليل، يعني إذا عرف الناس وشاع عندهم إن ده الأذان الأول فلا يكره في ذلك، وهذا صواب. قال في الحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وده حديث صحيح. وفي الحديث: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم، ده الحديث. نقف هنا، وفي بعض أسئلة نذكرها. ما تقول في الحس على الخشوع في الصلاة وما قيل عن عمر رضي الله عنه أنه يجهز الجيش في صلاة؟ هنا كون عمر رضي الله عنه بيسرح في صلاته ما هوش حجة لك أنك تختار عدم الخشوع في الصلاة. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، ولما كبر في سنه وحصل له شيء من الضعف وكسرت مشاكل المسلمين، دعا ربه أنه كبر سنه ووهن عظمه وسأل ربه أن يقبضه، فقبض عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك. فكون إنسان يكون أميرا ومشغولا بأحوال المسلمين وأحيانا قد يدخل في الصلاة يسرح في أمر الجيش، هذا له عذر عند الله عز وجل إذا لم يتعمد ذلك. أما أن احنا نقول أن هذه سنة ندخل في الصلاة ونقلد عمر رضي الله عنه في هذا الشيء، هذا خطأ، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان كيف يأتي لأحدنا في الصلاة ويجعله يلتفت فيخرج من صلاته ليس له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا خمسها إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها، يخرج من الصلاة ليس له إلا ذلك، فالشيطان يلبس على الإنسان صلاته ويفسدها عليه. سائل بيقول لماذا تقول الأحاديث الضعيفة ألا تتركها أفضل حتى لا نتشتت؟ لا ما بتشتتكش، فيها الحديث الضعيفة موجودة في الكتاب اللي احنا بندرسه، والدرس هذا درس لكتاب اسمه المغني لابن قدامة، بنشرح الكتاب كله على ما هو موجود فيه، فبنذكر الأحاديث اللي ذكرها ضعيفة وننبه هذا حديث ضعيف، فاللي مش طاقته حضور الدرس مش مطلوب منه يحضر الدرس ويكتفي بالدروس الأخرى، لكن ده بندرس كتابا كاملا بكل ما فيه، نبين الحاجات اللي فيه اللغوية، الحاجات الفقهية، الحاجات اللي في الحديث الصحيح والضعيف وغير ذلك، فيعني اللي ما بيقدرش ان هو يتابع فيه يعني ممكن هو ما يحضرش، لكن مش هنلغي الكتاب. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ما المقصود بالكتاب فيه هنا؟ المقصود باللوح المحفوظ، يعني مكتوب كتاب رب العالمين في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ويبقى قياسا عليه لا يمس في الدنيا، لا يمسه في الدنيا إلا المطهرون أيضا إلا الطاهرون. يعني نصلي في مكان العمل فهل نؤذن؟ إذا كان في مكان مصلى يؤذن الصلاة، وإذا الإنسان صلى وحده أيضا يستحب له أن يؤذن، لو أن الإنسان فاتته صلاة الجماعة وصلى وحده في بيته يستحب له أن يؤذن ويسمع نفسه فقط ويقيم الصلاة، فالأذان مستحب. ماذا يقول من يسمع المؤذن عندما يقول الصلاة خير من النوم؟ ما ثبتش فيها حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيها، لكن اللي ثبت فقط في باقي الألفاظ أن إذا قال الله أكبر الله أكبر والباقي كذلك، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، يبقى هنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم، يعني بعض العلماء استحب أن يقال صدقت وبررت، لكن ما ثبتش فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الإقامة في مكبر الصوت؟ يجوز الإقامة في مكبر الصوت، ولكن إذا أقام من غيرها يعني لعل يكون أفضل، لعل يكون أفضل يقيم من غير مكبر الصوت إلا إذا كان لها حاجة، في حاجة لهذا الشيء. ده أفضل سؤال فيهم، الرجاء عدم إجابة عدم الأسئلة من الإخوة وعدم الرد عليها لأنها تضيع جزءا كبيرا من الدرس. والله جزاك الله خير. صح، يقول بعض المؤذنين بعد الأذان الأول الأذان الأول، هل يجوز ذلك؟ مش فاهم إيه معناه، ايه يعني السؤال؟ لا لا لا، هي نفس الحكاية بقى اللي اخترع في الأذان والتزويد للحاجات اللي ما ينبغيش، لا، ولكن يعلم يخلي بين الأذان الأول والأذان الثاني فترة تلت ساعة نص ساعة بحيث الناس يتعودوا على ذلك. الأذان الأول يقول الصلاة خير من النوم، الناس حتتعود شيء ورا شيء، يعرف الأذان الأول فيه الصلاة خير من النوم، الأذان الثاني ما فيهوش هذا الشيء. ما معنى ألا إن العبد نام؟ هي يعني مشكلة دي، قال إن العبد نام بعد ما صحاش، يعني كان نايم قام أذن قبل الوقت إذا صح الحديث. طيب جزاكم الله خيرا.